أسماء الله الحسنى. الحي، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. حياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء كرم وبر وجود وجلال. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.